أرجو توجيه نصيحة لطلاب المبتدئين جماري لهون تماريوت مكرن دستقو فلقالو مكراسو اللذيسون إلا هنا مبتدئ مالك جماري مالك نجيب إلى عشر إلى مالك علمين. الجواب نصيحتي لطلاب العلم المبتدئين جماري لهون تماريوت يمسط ومكر أن يتتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم بعقيدتهم يتمنوا يهون علماء تقبيلون دمارون شخو ممرق اللبك مجمرة بعلماتهم يتمنوا يهون بقي علمي اللاتهم ونصحهم عندهم لا تماريو تشاتهم بممكر يتوقوا طرو مكرهم يلقسوا يهون علماء تقانوا مماري اللبك وأن يبدأوا بالمختصرات في العلوم بتلايو يتمرت زرفوش يسألو مختصر يهونو أجاجر يهونو كتابوش بمقرات مولي جمرو من ميقباو زلو تللك كتابوش منساتي اللباتشو مالك ويحفظوها نزان أجاجر كتابوش لشمر دراتشو يقبال وحالا من رجال ما تاكس اندشلو وكتاتشو بدم اندسرت مالك ويتلقوا شرحها مما شيء يقيم شيئا فشيئا هذابها لا ينزان تننش كتاب الشرح ما براريا كشيخ وشاتشو كأس بكأس هذابها لا يمارل مجمّر يا مختصر أطر قالوا تنكرتو كذابها لا ودا ما براريا ودا تللك وشي قبالو شيئا فشيئا كأس بكأس باندي علي ما يكون إن لو بدن بارق اللباس نسماس قباتها لي باندي قزي تكرتون لو كتابون هلو كرتو ليلة ونهار حارسات كتش بلو سلاة دراد الله أنو مولو بمراجعة بمطالعة ثلاثة اللفة عندي علم أغني اللو بلو ياسبا سويلة عندي شيخ قدم فعالي من أتشو علم مولو بمولو ياتوالي عندو نمسا يتشبتو فبادو نميو سلازي من ياسفل لك مرقاقات ياسفل لك تننش كتابو تشين كسبا كس كسبا كس كسبا كس فتراكمونو علم بدن بوهلا علم ميكونو نجي باندي هلونم كتاب كرتشي باندي هلونم مراجع عرقي باندي أدامتشي علمي هنالو مكوان علمنا تنش علم راسو ما بني تايتشال من نميون عند الزاينة تماري كهلوم علم من بجتان من ورد سلا توحيد سورة تنش هنا نقر بج لبتا سلا فيكيهم سورة بج نمي لبتا سلا حديثهم سورة بج نمي لبتا عندنا ما يجبتهم يتوسطنا نقر بجتان هم يسوس عندهم علم أتبقوا كهذا جن كتنشوا كجمرة بدم علم أنقى سفاه لعلم نور الملك وخصوصا بتلي المقررات المدرسية في المعاهد العلمية بتمرت تقوامات مقررة هنا لما استمر أن تبلي تزجاجو كتابوتشن أتجر كتابوتشن الناس ثم قرأت أسفل قال ما استمر يسبل من سعوديين ثم الناس في شريعة برشلونة شيرين تمرت بيا ثمرت بيت ويستطع كتاج جمروس كلاي درس مالتلو يعني توحيد من حديث من الوشم يدين تمرتو تستطع اندازيب بتمرت بيت لما استماري أن نتبلو يتزقات جوعة عشر يعقيدا ميهون يا حديث ميهون إلي لا كتابوش النسون بتلي مقرات يسفلق المجمرة والكليات الشرعية بشريعة كل جوشش يمي زقات جو مصاحفوش أدمو من ماري يسفلق ففيها من المقررات العلمية المتدرجة لطالب العلم شيئا فشيئا الخير الكثير بالنزي كتاب وشس يتكأمتو كتوشال المتدرجة لطالب العلم طالب العلم هو ننسو أسبك أسنده دم التادرقم شيئا فشيئا أسبك السيالة عند نزو عندنا تبقوا دموا لليلون دي ديمي أدربو كتابو تشالو الخير الكثير يهنن بمادرك بزو خيرن يمي أغنيبت كسب كسب مهيد بزو خيرن يمي أغنيبت يهونو يكتاب أينتو تشالو النسون أتبقوا ممارا لبس مجمرا مالا وإن لم يكن الطالب ملتحقا بهذه المدارس النظامية إي تماري بندزة هنت مدبن يابهونو تمرتبتو تشسيقا باكال هنا كوليج من ماركال هنيدين كوليجوش وين منفرسيوش وين معهد مالت تقوام معاهد كون دمو تقوام وشون الجمع نو مالت كليات مالت دمو كوليج جامعة كون دمو ينفرسي مالت لزهينت مدبنيات مرتبطة تسمى ماركونا فعليه أن يلتزم الحضور مع المشايخ في المساجد مسجد السيالو شيخ وشقا يمتا لزعين التمرتوش اللي ماري قبوال أطبقوا لي زي قبال سواء في الفقه يفكي تمرتوش نميهن أو النحوي يقوان قوات تمرت نميهن أو اللغة أو العقيدة ويمي عقيدة نميهن وهكذا لكن لزيو ليلو تنم تقاميهن يدين تمرتوش كوليجنا ينفرسيكا القبا مسجد مقراتا اللبك. وأما ما يفعله بعض الشباب الآن بهم ساعتان لان دوتاتو تسمي أدرقوت قن وهو السم من دنو أنهم يبدأون بالمطولات مجمرا رجال جميعون تللك تخافي كتابو تسمي بمقرات جمرا إن بخاري إن مسلمي مساسلو تلمان أو يشتري أحدهم كتبا ويرقمو أندسو بزو كتابو تسمي قزا ويجلس في بيته يقرأ فيها ويطالع كذان نزان كتابو تسبسبو بيتو تكمتو نزان كتاب مطالعة درقا شيخي اللهم بمان ببتشام وأنك أسد المثل نزان كتاب وشبمان ببتشا عالم أواقمهن يمي فلقال فهذا لا يصلح نزعينة صراحي تككلا إلى اللم وما هذا بتعلم إهي من ما رايب بالما بل هذا غرور إهي من منيتم مش ودم بل لكم من دتغابلنا من أعظم البلية تشيخ الصحفية فضل هذا قوت اللي بتعام هذا قاملت شخن قازيت عنا مسيحة المدرسة من مهر اللهم أستاذ اللهم مشايخ وشاتا قبائي كرام قازيت وشن يقين القازيت يا نبا المسيحة يا نبا الكتاب مراجعة درقا بس يعلم مهن يحسبه ايه كبالا لقانو تبلول من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه تبلول شيخ كتابه يا درقا سو من مهر لله سو كم يستكاك لو يلك كم يتفاو سيتكون أمي بزاو تبلول فلا وهذا الذي أدى ببعض الناس بأن يقولوا في العلم إيه نو أن لاند سوتشن بوك الزرع فلقو تنندي الناقر ويادر رقاتشو الزاد رجال ايادر رساتشو زنبلو يالي شخ كتاب بمان ببتشا وقتن بمجبتاشونو ويفتي في المسائل بغير علم بتلايو يدين قدايو الزرع يالي وقت فتوى اندي ساتو يادر رقاتشو إيه نو ويقولوا على الله بغير علم با الله لا يالوك تندينا قروا يا درقاتشو اندزي كتابا بمان ببتشاي تشبتوت يكسمو توقتنا لأنه ما بني على أساس ما أو ما بنى على أساس كنياتهم ميسو وقتهم بمسارة لايت أنكار رابوهن مسارة لايت سلال قنباو سهتتوي بزابتال فلا بد من الجلوس أمام العلماء في حلق الذكر علمو تفيت مكامت قديتا أسفل قال يدين تمرت ميسة تبات شو حلقة وش كب تسرتو تمرت ميسة تبات ما حلقة ما كب مال كب بايهون يدين وقت ميسة تمرت ميسة تبات شو بوتا وش مجنية هاللبت ولا بد من الصبر والتحمل أشاخو ميقات مو مدفونة قرخالة وين بطلب العلم لا ميقات مو شدروش خالو نزلان شدروش مشالنا بل نسلايم التاقس قد ديتانو وكما قال الشافعي رحمه الله ومن لم يبق ذل التعلم ساعة فجرع كأس الجهل طول حياته بالوال ومن لم يذق يالك أمس سو ذل التعلم يممار موارد متنانس يالك أمس سو لتمرت بلو يدين وقتل لمقصا بلو راس الزك يالا در قمع ينك على رق ساعة لتوسن ساعتنا زك بلو منور يالتقس فجرع كأس الجهل يمهي منة مدد يقاتل فجرع ملك بايودو منك وملك بقدو يقاتل طول حياته ادمي لبون مهي منة بالا علاكم من دالا يدين قد دايبة نساق ترغاسون اياكا كن اكوال كرهو من اكوالاكم اني جاهل لن اني من امم ماكو نقري لن ايالا ادمي لبون ينورال الذي تواضع مارك نحن نسراس نزك مالك يتربط البنال صبر مادرك يتربط البنال عندان دي مسايقوش من اللي هون يسلالو قطو اللي هون يسلالو باهري اتواف تقاري اللي هون يسلال باهري ومدفونو بلو السوزن دي اللي علم مثو اي قبان هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.